يقول السائل: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ هذا خطأ، تقسيم هذا خطأ عند أهل العلم. كل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. الذي قسم البدعة إلى حسنة وسيئة غلط، غلطوا. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدعة كلها أنها ضلالة، قال: كل بدعة ضلالة. وكان يخطب الناس في الجمعة ويقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يجب أن يقال عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقال كل بدعة ضلالة، أي بدعة فيها ضلالة. ليس هناك. أما قول صلى الله عليه وسلم: من سمى الإسلام سنة فقد سمعتم كلام الشيخ عبد الله فيها. سماه الإسلام سنة يعني أحياها وأظهرها، بينها للناس، ثم أن ابتدعها. سنة في الإسلام يعني أظهرها، مثل الرجل جاء بالصدقة أعلنها حتى تابع الناس بالصدقة على الفقراء الذين خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة عليهم. فجاء رجل صرة كاد كفه تعجز عنها، فتابع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من سمى الإسلام. لما دعا إلى لما جاء بالصرة وأظهرها صار سنة، يعني يكون جاء بها على رؤوس الأشهاد. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا، دعاه إلى أن يأتي بالصدقات، والله دعاه إلى أن يأتي بالصدقات. قال جل وعلا: وأن صدقوا خير لكم، قال: وتعاونوا بالبر والتقوى، قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء خير لكم. هو دعا إلى ذلك. هذا الرجل أحياها، أظهرها، جاء بها، فهذا سارع، فصار له مثل أجر من جاء بعده. بل معنى يهدي البدعة يأتي البدعة، مثل ما سمعت. لو قال إنسان: أنا محسن أدعوكم إلى صلاة السادسة، أو أخبر الخمس وأنا أدعوكم إلى صلاة السادسة تصبح الساعة 4 من النهار أو 3 من النهار، من الصلاة السادسة 4 ركعات فرض، يلزم الناس بها ويجعل لها أذان وإقامة. هذا ضعف الموجود المبتدع. هكذا لو قال: الصيام شهر لكن شوي الشهر، خليه يجعل شهرين ثاني، رمضان هذا فرض الله، لكن يجعل شهرين آخر، يجعل صفر أو ربيع أول زيادة، زيادة خير نفرضها على الناس وندعوهم إليها. أو قال: الحج مرة في السنة، لا تجعل الحج مرتين، يجي الحج في الأقعد وفي الحج وحج في رجب. هذا باطل مبتدع ضعف. المقصود ليس للناس أن يخترعوا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.